ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. وباب التبرعات هو الباب الذي يتبرع فيه أحد الطرفين بلا حق عليه، يكون من باب الإحسان، هدية، مكافأة، هبة، فهذا يقبل الجهالة. لماذا؟ لأن التبرع ليس حقا يطالب به حتى يؤدي إلى النزاع، فلا يؤدي إلى النزاع، هذا وجه. والوجه الثاني أن التبرع إحسان، والشرع يريد أن يوسع في باب الإحسان. قلت لك بع لي سيارتي ولك مني هدية، ما قلت أجرة، لو أجرة صارت معاوضة. بع لي سيارتي ولك مني هدية، هذا تبرع. طيب ما نوع الهدية؟ مجهول. يجوز بع لي سيارتي ولك مني هذا القلم هدية، معلوم. التبرعات تقبل الجهالة. طيب قلت لك بع لي هذه السيارة وأعطني 100,000 ولك ما زاد، بع لي هذه السيارة وأنا أريد 100,000 ولك ما زاد، بعها بما شئت في السوق، تبيعها 150 تعطيني 100 وتأخذ 50، بعتها 110 تعطيني 100 وتأخذ 10، هل يجوز هذا؟ الجواب في التفصيل. فإن كان هذا من باب المعاوضات، يعني كان من باب الأجرة، فلا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول، ممكن تحصل 5,000، ممكن تحصل 10,000، ممكن تحصل 50,000، ما يجوز. أما إن كان من باب المكافأة والتبرع فيجوز، فتأخذ السيارة وتبيعها وتعطيني 100,000 وتأخذ الزائد. إذن المعاوضات لا تقبل الجهالة، والتبرعات تقبل الجهالة، لأن هذا لا يؤدي إلى يعني النزاع. فلو قلت لك أهديك بيتي ولكني أستثني سكنه، أو بشرط أن أسكنه، هذا جائز مع وجود الجهالة، لأن هذا من باب التبرعات. فلو جئتني أنت بعد شهر وقلت أعطني البيت، قلت لا لازلت أحتاج البيت، قلت سأذهب أشتكيك إلى القاضي، أقول لك اذهب، ليس لك حق عندي، وإنما هذا تبرع مني، إن شئت أعطيتك وإن شئت لم أعطك. فيجوز استثناء المجهول. نعم.